بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أسعد وإياكم وفريق العمل بصحبة صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان أفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عما تطرحونه من استفتاءات وأسئلة. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله الشيخ عبد العزيز. حيا الله جميع الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء. اللهم آمين، بارك الله فيكم وشكرا لكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤال واستفتاء فالأرقام تظهر أمامكم الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بما يمر به المسلمون هذه الأيام من برد شديد وتساقط في الثلوج في شمال المملكة وكذلك في بلاد الشام وغيرها. هذه الحالة الجوية التي تمر بالمسلمين لها آثارها السلبية العديدة، حيث اجتمع على بعضهم الجوع والخوف ونقص المال، الأمر الذي أثر عليهم في جوانب كثيرة من حياتهم. في المقابل هناك من المسلمين من هو بحمد الله يعيش في بحبوحة من العيش ولديه من الأموال والثراء وما يفوق حاجته من مطعم ومشرب وملبس ومال، الأمر الذي يمكنه أن يساهم بقدر كبير في رفع هذا البلاء وهذه الحاجة عن إخوانه المسلمين. نسمع تعليقكم فضيلة الشيخ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تصلح أحوال المسلمين وأن تلطف بهم وأن ترحم ضعفهم وتجبر كسرهم وأن تولي عليهم خيارهم وتكفيهم شرارهم، وأن ترحم إخواننا في سوريا والعراق ولبنان واليمن وفي كل مكان يهان فيه أهل الإسلام ويستضعفون وتسفك دماؤهم بحيل كثيرة. اللهم يا ربي أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وأمن خائفهم واجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: المسلم أخو المسلم، وهذا يشمل أي مسلم تعرفه أو لا تعرفه من بلدك أو غير بلدك، فأل هنا للعموم الشمول. المسلم فمعناه أن كل مسلم يجب أن يكون أخا لجميع المسلمين، من يعرف منهم ومن لا يعرف. قال: لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. سبحان الله يا أخي، فلا يجوز أن يسلمه لعدو يؤذيه أو يبتزه أو يسفك دمه أو ينتهك عرضه، ولا أن يسلمه لجوع يقتله أو يتأذى به، ولا لبرد ولا لغير ذلك مما يؤذي هذا المسلم وربما يسلبه حياته أو يهتك به عرضه أو يتسبب له بمرض أو ضعف نحو ذلك. لا يجوز، بل هذا واجب شرعي أن تغيثه وتواسيه بما تستطيع. قال: ولا يخذله، يعني في موطن يرجو فيه نصرة أخي وهو قادر على نصرته. سبحان الله، ولهذا قال: من خذل مسلما، سبحان الله، أي مسلم، فكيف إذا كانوا بالملايين بل بعشرات الملايين يا أخي من المسلمين اليوم من المشردين في العراق وفي سوريا وفي اليمن مع الأسف وفي أماكن شتى. يعني من خذل مسلما في موطن يحب فيه نصرة أخيه خذله الله عز وجل في موطن يحب أن ينصر فيه. فالجزاء من جنس العمل، وعقوبة الخذلان والعياذ بالله كعقوبة الظلم والعدوان معجلة في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي كفرتم نعمتي، إن عذابي لشديد. ومن شكران النعم، بل من أعظم وجوه شكرها يا أخي، أداء حق الله عز وجل فيها بمساعدة المحتاجين والفقراء والمعوزين وإغاثة الملهوفين، وخاصة في أوقات النكبات والحروب التي يذهب ضحيتها لا أقول المئات ولا الآلاف بل مئات الآلاف من المسلمين اليوم. في سوريا أكثر من 400,000 قتيل مع الأسف منذ أن بدأت هذه الحرب المجرمة الظالمة المجنونة على أيدي هؤلاء الصفويين والنصيريين وأذنى بهم من الصهاينة والصليبيين، فكلهم متواطئون على إخوانه، بل وحتى الشيوعيون الذين أعلنوا دعمهم لهذا النظام النصيري المجرم منذ أول يوم إلى الآن. الله المستعان. إذن يجب على أهل الإسلام دولا وشعوبا أن يقفوا مع إخوانهم، وليس لهم خيار. ليست القضية أنك مخير فيها، إن وقفت معهم وواسيتهم ودفعت الظلم عنهم فأنت مأجور، وإن لم تفعل فلا إثم عليك. كلا، بل أنت آثم. اللهم بل أنت آثم. بل العلماء يا أخي نصوا على أن الإنسان إذا رأى أخاه يموت من الجوع أو من العطش وهو يستطيع إغاثته، عنده ما يزيد عن حاجته مما ينقذ حياته هو، ولم يفعل فإنه يعد قاتلا له. الله، تخيل. بل الظاهرية يرون أنه يقتص من هذا الذي ترك وهو قادر على إغاثته. لا إله. جعلوا كالقتل العمد العدوان من خطورة الأمر يا أخي. الله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يمثل هذه اللحمة والوحدة والرحمة بين أهل المسلمين، فيقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هل يمكن يا أخي أن تقول في أي جزء من بدنك إنه لا قيمة له، أو طرف يمكن تجاهل؟ لا يمكن. حتى لو الأظفر يا أخي، وهو ربما من أقل الأعضاء، وهو عادة إذا طال يقص ويرمى، لو آلمك كل جسدك يتألم. صحيح. ولهذا يعني في الحديث الآخر، وهو أحد روايات هذا الحديث وفي الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله. الله أكبر. وإذا اشتكت يده اشتكت كله. هذا حال المسلمين، وما يجب أن يكون عليه يا أخي في المواساة والنصرة. الآن إخواننا يا أخي في العراق وفي سوريا وفي فلسطين كذلك، وفي فلسطين، نعم، اجتمع عليهم ظلم الأعداء المتوحش المجرم الذي لا يعني يوفر صغيرا ولا امرأة ولا شيخا ولا بهيمة ولا بيتا ولا مسجدا ولا مستشفى ولا مخبزا ولا غيره. صحيح. يعني الحقيقة حروب ضد الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، والعالم المنافق المجرم العالم الدولي كما يسمونه يتفرج. لما حصلت التفجيرات في فرنسا وهي مدانة وإجرامية ولا يمكن أن يقبلها عاقل، وقد تكون مدبرة أيضا من بعض الاستخبارات الدولية، انظر العالم كله الآن يتنادى ويتداعى لمقتل 12 شخصا أو كل 20 أو 30 أو 100. طيب أين أنتم عما يحصل يوميا؟ صحيح. في سوريا وفي العراق يقتل المئات يوميا كل يوم، اللهم من المدنيين، من العزل المساكين، ومن يقتلهم؟ يقتلهم من افترض أن يدافع عنهم، وهم الذين تولوا شأنهم وأمرهم من هؤلاء الروافض المجرمين، قاتلهم الله أن يفكون. ما يحصل أيضا في غزة نفس الشيء، تأتي دولة الاحتلال التي نفتها أوروبا ووطنتها في بلاد المسلمين، ثم تحرم إخواننا أهل الموطن الأصلي أهل الحق من أدنى مقومات الحياة، الله مستعان، ويتفننون في قتلهم وفي تعذيبهم وإيذائهم، فإلى الله المشتكى. الله مستعان. ولذلك يا أخي الكريم، وهذا البلاء الذي يحصل وهذا الخذلان بل التواطؤ من كثير من دول العالم مع الأسف على قتل المسلمين في كل مكان، وخاصة في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وغيرها، أين دور الحكومات الإسلامية؟ أين دور الشعوب الإسلامية؟ لماذا يا أخي لا تتحد كلمتنا أمام من يستهدفنا في أصل وجودنا، في حياتنا، في ديننا الذي أعز ما نملك، وهم أعلنوها حربا شاملة تحت لافتات كثيرة، منها المعلن ومنها المستخفي. إذن يا أخي نحن في مرحلة تاريخية حرجة جدا وحساسة وحاسمة، إن لم نتوحد يا أخي ونتعاون وتتحد سياساتنا لصد هذا العدوان عنا وعن أهلنا يا إخواني في كل مكان، والله لن يبقوا منا أحدا. اليوم سوريا، وبالأمس العراق، وقبلها أفغانستان، ثم لبنان والبحرين واليمن، وغدا على السعودية وبقية دول الخليج وعلى الأردن ودول المغرب العربي، وهكذا يأخذوننا يعني دولة إثر دولة، وكلت يوم أكل الثور الأبيض. هذا لا يجوز يا أخي ولا يصح. أيضا يا أخي الشعوب عليها مسؤولية عظيمة. أنا لا أريد أحد من إخواننا يقول يا أخي هذا واجب الحكومات، وحكوماتنا غنية وتملك مئات المليارات بل تريليونات، هذا صحيح. لكن الحكومات إذا قصرت في واجبها، إن كانت قصرت في هذا، هناك حكومات حقيقة تقوم بدور كبير، ومنها ولله الحمد هذه البلاد المباركة، لكن أيضا لا تستطيع أن تسد كل الحاجات ولن تقوم بكل واجبات الأمة وحدها، تحتاج لتعاون من كل الحكومات الإسلامية، خاصة الحكومات الخليجية التي أفاء الله عز وجل عليها بكثير من الخيرات، وهي مستهدفة بالدرجة الأولى، وهي الآن تتخطف من حولها حقيقة، يراد محاصرتها ليكون الدور عليها يعني في وقت لاحق مع الأسف الشديد. لكن أيضا الشعوب عليها واجب يا أخي، الشعوب تستطيع أن تفعل الكثير. لو أن 1,700,000,000 إنسان من المسلمين تبرع كل واحد منهم بدولار واحد، يا جماعة في يوم واحد 1,700,000,000 لو تبرعوا ب10 دولارات، وهي لا تكلفهم شيئا، فكم تتوقع يا أخي نجمع لإخواننا الشيء الكثير الكثير. نعم. أنا لا ألوم حقيقة بعض رجال الأعمال وبعض أهل الخير، بل وعامة الناس ممن يريد أن يتبرع ولو بال100 وال1,000 وال2,000، أنه يقول أين أذهب بأموالي، ما هي الجهة الموثوقة المأمونة التي يعطيها المال ولا يلحقني لوم غدا أو مساءلة. اليوم لله الحمد قبل المغرب بحوالي ساعة جاءتني رسالة وفرحت بها كثيرا على حسابي في تويتر عن الحملة الوطنية لإغاثة أهلنا في سوريا، وحددوا 9 مواقع لاستقبال كل مواد الإغاثة النقدية والعينية، ولله الحمد والمنه في الرياض وحدها، وهناك أيضا في المناطق الأخرى في المملكة بالتأكيد يعني أنها أعلنت في مواضعها. أنا أقول هذه فرصة، أنت الآن تتعامل مع الدولة، مع الجهة الرسمية التي ولله الحمد يعني أوجدت هذه الحملة، ونحن نشكر ولاة الأمر على هذا، ونتمنى أن تستمر هذه الحملة. نعم هي أعلنت منذ زمن، منذ بداية الثورة السورية، لكن الناس يتساءلون أين نذهب، لا يعرفون مكانها بالتحديد. الآن الحمد لله أوجدوا أماكن حول الجوامع الكبرى في الرياض، الحمد لله بإمكان الناس أن يتعاونوا معها. هناك جهات أيضا رسمية وموثقة، ويقوم عليها أيضا جهات رسمية مرخصة، بإمكان الإنسان أن يعني يتبرع لها ما دام اطمأن أنها جهات رسمية ومأمونة ويقوم عليها الثقات من الناس. لا يجوز أن نترك إخواننا يا أخي نهبا لهؤلاء الأعداء، يقتلون منهم المئات يوميا، ثم يأتي الجوع والبرد والثلوج وتكمل الناقص وتقتل منهم من تقتل أيضا كل يوم. والله لنسألن عن هذا، والله لنسألن عنه إلا أن نقوم بواجبنا. لا يجوز يا أخي أن يترك مسلم يموت بسبب الجوع والبرد أو حتى القتل، ونحن نتفرج لم نفعل شيئا له. أسأل الله أن يعيننا على القيام بهذا الواجب، وأن يلطف بإخواننا ويرحم ضعفهم، وأن يكشف هذه الغمة عن الأمة. آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. أستاذنك وأستاذ الأخوة والأخوات في مجموعة من المتصلين، أبداهم بالأخ الكريم أبو البراء، عذرا على الإطالة أخي والانتظار، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول بالنسبة لمن يأخذ بظاهر النصوص ولا ينظر في العلل والمعاني، أو يقلل من أهمية الأصول في القواعد الفقهية، التوجيه من الشيخ. نعم بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أبو عبد الملك معي، تفضل. تفضل أخي أبو عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم بالله جميعا. أحبك الله يا أخي. الله يخليك. أحب الله عليك الشيخ. عندي 3 أسئلة هذه القول الراجح فيها شيخ عبد العزيز. تفضل يا سلام. السؤال الأول، الشيخ من قدم من سفر ولم يتبقى على مقر إقامته إلا 20 أو 30 كيلو، وهو على يقين أنه يدرك وقت الصلاة الثانية، هل يجوز له القصر والجمع؟ نعم. أبشر أجيبك إن شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني، الشيخ من خرج في نزهة مسافة 80 أو 90 كيلو وهو ينوي العودة في نصف النهار، هل يترخص برخصة السفر؟ طيب. أبشر. السؤال الثالث. السؤال الثالث، يا شيخ من خلع جواربه بعد أن مسح عليها، هل تحصل طهارته ويعيد الوضوء؟ طيب. شكرا جزيلا لك أبو عبد الملك. الله عليك. نسرين من العراق، تفضلي. تفضلي يا أختي الكريمة. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله. أختي نسرين تفضلي. آسيا من الجزائر، تفضلي. تفضلي أختي آسيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك بارك الله فيكم على كل ما تقدمون، دوما ندعو لكم عن ظهر غيب يا شيخ، من الشيوخ من المقدمين من كل من المقيمين على قناة المجد عموما والقنوات الأخرى خصوصا. بارك الله فيك يا أخي. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله. صراحة يا شيخ عندما نضعف يعني نضعف في الإيمان أو في أي شيء، لكن لما نراكم وتكلموننا ويعني نرتاح كثيرا صراحة، يعني هذه يعني لأبشركم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. يعني نحن نفكر دائما يعني في صفاء القلوب، نريد أن نخرج من هذه الدنيا يعني بدون ذنوب ولا يعني نتألم كثيرا، خاصة في تعاملنا مع عباد الله. فيا شيخ أخشى دوما تعامل مع الناس، فيعني رد المظالم يوم القيامة وما يتبع ذلك، خاصة مثلا يا شيخ عندما نعامل أشخاص يتكبرون بسبب مناصب أو بسبب جاه أو فيعني نشعر بالمذلة صراحة يا شيخ. وهل هذا يعني إذا لم نرد عليهم يعني نرد عليهم أو لا ننتقل لأنفسنا يعتبر هذا ضعف أو مهانة؟ يعني قصدك أنهم يسيئون إليك ولا تردين عليهم، هذا قصدك؟ نعم يا شيخ، بسبب تكبرهم يا شيخ لا أطيق ذلك، ولكن لا أرد عليهم أصلا يعني. بارك الله فيك، شكرا أختي. ألقي السلام مثلا، ألقي السلام ولكن أشعر بشيء ألم في قلبي، هل أحاسب على هذا الألم؟ طيب هذا الذي أريد. تسمعين إجابة أختي آسيا، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. معي نزار من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم. حياك الله أستاذ أحمد الحيلة وضيفك الكريم شيخ عبد العزيز، كيف حالكم؟ الله يحييك، يا أهلا وسهلا. شيخي لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه، وفي أحاديث أخرى فلا يبتقن عن يمينه أو شمال، فلا يبتقن أمامه فليبتقن عن يمينه وشماله. شيخ الفاضل، ما معنى فإن الله قبل وجهه؟ السؤال الثاني، الآية الكريمة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذنه الرحمن وقال صواب. سيد الفاضل، الروح اختلف فيه المفسرون في أربعة أقوال، فما هو القول الصحيح في التفسير؟ طيب. والسؤال الأخير، الآية الكريمة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، سيد الفاضل، ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل نور المؤمن بأيمانه أيضا؟ ما علاقة الأيمان بالنور؟ طيب. ولدي مداخلة يا أستاذ أحمد، حفظك الله ورعاك. تفضل. نحن في منطقة الشمالية من العراق لدينا مئات الآلاف من اللاذقين، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، قبل ثلاثة أيام مات 15 منهم من الأطفال والشيوخ والنساء بسبب البرد. حصلنا من النفط 50 لتر في الشهر. والله يا شيخ عبد العزيز، يوم أمس الليل في الساعة الثالثة لا يوجد لدينا كهرباء ولا نفط، أتمرد أموت من البرد والله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا أخي، شكرا جزيلا لك أخي نزار. العنود معي، تفضلي. تفضلي أختي العنود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال لو سمحت. تفضلي يا أختي. السؤال هو أن أحيانا تحدث معي احتلامات يعني، بس أني ما يعني ما أدري متى أغتسل، وما أحيانا ما أرى ما أبدا يعني. طيب. أنا أشوف إفرازات وكذا بس أنا يزدينها. نعم. تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى أختي العنود، شكرا لك. أبو محمد معي، تفضل. يا أبو محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحيا الله الشيخ العزيز. الله يحييك. حياكم الله، مرحبا بك. شو اسمه؟ الشيخ، أنا المرأة إذا جاءها العذر الشهري وأرادت أن تستخير، فهل تكتفي بدعاء الاستخارة أم أن تنتظر إلى أن تطهر ثم تصلي صلاة الاستخارة وتأتي بالدعاء؟ أبشر إن شاء الله. أبشر. السؤال الثاني، الله يحفظكم، ما يتعلق بشيخ الآن وإلى أحد، خاصة في وقت البرد، أن بعض الناس إذا جاء إلى الصلاة يضع اللثام أو يصلي وهو واضع اللثم على وجهه، ما حكم هذا التلثم في وقت في أداء الصلاة؟ يعني يصلي وهو متلثم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك، شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. ولعلي أبدأ بسؤال الأخ أبو محمد، وهو الصلاة في ظل هذه الظروف الباردة التي يعانيها المسلمون. هناك حالة من الثلوج المتساقطة والبرد الشديد، نزلت درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، وفي ذلك من الحرج والشدة على المسلمين ما في. هل تشرع جمع الصلوات أو الصلاة في الرحال في هذه الحالة فضيلة الشيخ؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الجمع لأجل البرد اختلف العلماء في حكمه، هل هو جائز مشروع أم ممنوع؟ وأرجح الأقوال في هذا أنه إذا كان البرد شديدا بحيث يلحق الناس الحرج في الخروج للمساجد، وكان مصحوبا برياح تلفح الناس وقد يعني تؤذيهم وتسبب لهم الأمراض، فإن الأفضل هو الجمع في هذه الحالة، لأن الحرج الذي يلحقهم أشد من الحرج بوجود المطر أو السفر أو ما أشبه ذلك من أسباب الجمع. وفي الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل له لما صنع هذا عليه الصلاة والسلام، يعني في الظاهر ما في سبب واضح لهذا الجمع، قال أراد ألا يحرج أمته، بمعنى أنه إذا لحق الناس الحرج والمشقة غير المعتادة بسبب أداء الصلوات في أوقاتها جاز لهم الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، بحيث يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم وتأخير، ويجمع المغرب مع العشاء، وهذا لمن كان يصلي في المساجد أو في أحوال النازحين الذين يعيشون في الخيام ونحوها، يعني هم بمثابة المسافرين حقيقة، وهم غير مستقرون ولا يرون الإقامة في هذا الوطن، وربما أيضا يشق عليه الوضوء لأنه لا يتيسر له ماء دافئ يتوضأ به. نقول الحمد لله أنتم معذورون ولا شك، ولهذا لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أما إذا كان البرد خفيفا ويمكن احتماله، ولم يعني الناس يعني يسيرون في حياتهم كعادتهم قبل وجود هذا البرد، اجتماعاتهم وخروجهم للأسواق وأعمالهم وغير ذلك، يعني برد محتمل ويسير أو متوسط، فلا يجوز الجمع في هذه الحالة. إذن المدار والعلة هي على الحرج، إذا وجد حرج ومشقة، والفقهاء يمثلون على البرد مع الهواء والرياح التي تلفح الناس، الثلوج أيضا غير شدة البرد يتأذى الناس في طريقهم في الذهاب إلى المسجد حينما تكون الثلوج تغطي الأماكن، فهذا أيضا سبب آخر. ولذلك يعني لو وجد ثلوج يتأذى بها الناس حتى لو كان الجو معتدلا وليس هناك برودة، والناس لكن يتأذون بالمطر والثلوج التي تكون في طريقهم وربما يكون فيها وحل، أيضا يجوز لهم الجمع في هذه الحال. فالخلاصة أنه إذا كان هناك حرج يلحق الناس فيجوز لهم الجمع، أما إذا كان البرد يعني محتملا والناس يسيرون في حياتهم يعني كالمعتاد ولا يجدون مشقة خارج عن المعتاد فلا يجوز لهم الجمع. وهنا مسألة أيضا مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا كان يصلي في المسجد مع الجماعة فلا ينبغي له أن يشذ عن إمام المسجد وجماعة المسجد. بعض الناس مع الأسف كما يأتيني في بعض الأسئلة يختلف جماعة المسجد، إن جمعوا لم يجمعوا، إذا لم يجمعوا قال لماذا لم يعني تجمع. إن لم يجمعوا غضب وربما اعترض ولماذا لا تجمعون، وإذا جمعوا بعض الناس يعني يرى أنه من باب الورع أنه لا يجد مشقة يعني تذكر، وربما يكون صادقا، قد يكون بيته ملاصقا للمسجد وعنده ما شاء الله ما يكفيه للدفء، فلا تقص الناس على نفسك، وشأنك شأن الجماعة يا أخي لا تشد عنهم، فإن يد الله مع الجماعة كما جاء في الحديث. ولهذا من السنة أن تتابع الإمام حتى لو لم تكن مقتنعا أنت بمشروعية الجمع في هذه الحالة فلا تخالفه. عبد الله بن مسعود العالم والفقيه يعني وهو من أحبار هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه صلى خلف عثمان بن عفان أثناء خلافته في الحج وقد أتم صلاة الظهر وصلاة العصر، مع أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي القصر، لكنه اجتهاد عثمان رضي الله عنه كان خالفه كل الصحابة، فصلى خلفه إتماما، فقيل لابن مسعود كيف تصلي خلفه وأنت تعتقد أن السنة القصر؟ قال إن الخلاف شر، الله الحفاظ يا أخي على وحدة الأمة اتفاق كلمتها ومنع التنازع في المساجد التي هي من أعظم مظاهر الوحدة وتأليف القلوب، هذا أهم من قضية الاجتهاد هل هو الآن يجوز الجمع أو لا يجوز، وأنت تبع لإمامك الله. وسبحان الله يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الإمام يعني من يقرأها يتعجب، وهذا يدلك على عظمة هذا الدين في حرصه على تأليف القلوب ولم الشمل ووحدة المسلمين، حتى أنه عليه الصلاة والسلام قال يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تكبر حتى يكبر، ولا ترفع حتى يرفع، ولا تسجد حتى يسجد، إذا إلى أن قال وهذا العجب وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. الله أكبر. هو الإمام صلى قاعدا لأنه مريض أو لأنه كبير سن، فابتدأ صلاته وهو قاعد، كل الجماعة خلفه وقد يكونون من أشد الناس وأجلدهم نعم. يصلون قعودا حتى لا يختلفوا على الإمام، وأكد على ذلك بأجمعين. سبحان الله، الله أكبر. إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أو أجمعين، شيء عجيب يا أخي، أنهم وهم قادرون على القيام، القيام مع القدرة كما نعلم ركن من أركان الصلاة، يترك هذا الركن لأجل متابعة الإمام. الله أكبر. شوف يعني أهمية متابعة الإمام واجتماع كلمة جماعة المسجد، وأن لا يختلفوا على إمامهم، وإن اختلف اجتهادهم، وإن اختلف اجتهادهم. نعم. تخيل يترك ركنا من أركان الصلاة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القيام مع القدرة، لأجل متابعة الإمام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، هذا أيضا في إحدى روايات الحديث. نعم. فلا تختلفوا عليه. نعم. نصيحتي لإخواني الذين مع الأسف الشديد أحيانا من باب الورع يعني هكذا رأيهم، يرون أنهم لا يحتاجون للجمع فيتركون الجماعة ويشذون عنهم، ربما يعترضون على الإمام ومن معه من الجماعة وقد يكون الأكثرية، أرى أن هذا خطأ. نعم. والواجب متابعة الإمام. بارك الله فيكم مضي الشيخ، سأذنك في فاصل إعلان قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. عدنا كما وعدنا، تخفيضات 50% على كل منتجاتنا. الماجد للعود يفي بالوعود. فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه، أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك، فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 لمشتركي STC 88444 موبايل 60777 زين 70300. الجواب الكافي معك في جوالك. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الجليل الفوزان، حياكم الله. أعود لسؤال الأخ الكريم أبو البراد، ويقول بأن هناك ظاهرة انتشرت مؤخرا، وهي ظاهرة الاستدلال بظاهر النصوص وعدم الالتفات إلى مقاصد الشريعة وأهدافها، ونشر ذلك والتسويغ له عبر كتابات أحيانا وتناول بعض القضايا والإفتاء فيها. حسنت. السؤال حقيقة غاية في الأهمية، لكن تذكرت شيئا مهما يا شيخ أحمد، أرجو أن تسمح لي. تفضل. في الحلقة الماضية معكم جاءنا سؤال في آخر الحلقة، ولما كان في نفسي نص السؤال إيه كان في نفسي شك من سبحان الله، فلما خرجت وسألت أحد الأخوة الذين سجلوا الحلقة، وإذا بأخطأت في فهم السؤال فأخطأت في الجواب. نعم. لذلك أحب أن أبين الحكم وصحح الخطأ الذي حصل حتى لا يغتر به من سمعني في تلك المرة. يعني كان جاء السؤال من إحدى الأخوات أظنها من العراق. نعم. تقول أن أحد الرجال أظنه قريبا لها، تقول أنه تزوج امرأة أو عقد عليها. نعم. عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم نعم. يدخل بها صحيح. وتوفي يعني. أي نعم. ثم ولها بنت من زوج سابق، وهي تسأل عن حكم هذه الزوجة وحكم هذه البنت بالنسبة لأولاده وأولادهم أيضا من بعدهم أولاد أبنائه وبناته. الرجل إذا عقد على امرأة ولها بنت ثم دخل بها فإن بنتها تحرم عليه لأنها تصبح ربيبة. نعم. تصبح ربيبة فتدخل في قوله عز وجل في لما ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. شوف القيد. نعم. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والآية صريحة أنه إذا عقد على الأم ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يجوز له أن يتزوج بنتها من زوج سابق. نعم. لاحظ كيف قال وربائبكم يعني بنات زوجاتكم من أزواج سابقين أو حتى لاحقين حينما يموت عنها أو يطلقها. فبناتها من زوج سابق أو لاحق يعتبرون من الربائب لهذا الزوج. قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ليس فقط العقد عقد عليها ودخل بها. قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن يعني فقط حصل العقد ولم يحصل الدخول والخلوة. نعم. فلا جناح عليكم يعني في الزواج ببناتهن. وهذا عكس البنات لو عقد على البنت. نعم. ثم طلقها قبل الدخول فإن أمها حرام عليه إلى قيام الساعة. الله أكبر. سبحان الله. ولهذا يقول الفقهاء العقد على الأم العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. الله لا يكفي العقد وحده. بارك الله فيك. مهم لحظة يا شيخ أحمد لو سمحت. الآن الأم لو كما قلت يعني عقد على البنت ثم طلقها قبل الدخول فالأم أيضا تصبح حراما عليه لا يجوز أن يتزوجها. نعم. لا يجوز أن يتزوجها. بالنسبة للربيبة يجوز لأولاد هذا الزوج أن يتزوجوا بنت زوجة أبيه من زوج سابق. نعم. أجنبية ولكن. نعم. يمكن للأب أن يتزوج الأم والابن يتزوج البنت والعكس. صحيح. وهذا حاصل أيضا فضلا عن يعني أبناء الأولاء الأبناء وأبناء البنات من باب أولى. إذن هذا هو الحكم. نعم. إذا طلقت المعقود عليها قبل الدخول فإن بناتها حلال يجوز له الزواج منهن ولا يعتبرن من الربائب بصريح الآية. نعم. بصريح الآية. أما إذا دخل بالأم فإن الأبناء تصبح طبعا هذه زوجة أبيهم وهي محرمة عليهم على التأبيد حتى لو مات أبوهم أو طلقها فإن. نعم. هذه الأم زوجة أبيهم تعتبر مثل الأم لهم. صحيح. هم محارم لها. سبحان الله. تلاحظ كيف لو حتى لو طلقها الزوج وانتهت العدة أصبح أجنبيا عنها لا يجوز أن يخلو بها ولا يسافر بها إلا. نعم. بعقد جديد. نعم. لكن أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته الله. هذه زوجة أبيهم يظلون محارم لها إلى قيام الساعة. الله أكبر. وهذا الذي كنت أظنه أنا في السؤال وأجبت عنه بهذا الجواب. أيضا حينما يعني يتزوج الأم يجوز لأولاده أن يتزوجوا بناتها من زوج آخر. سابق. نعم. ولا حرج لأنهم ليست ربيبة لهم هي ربيبة لأبيهم وهي. نعم. أجنبية عنهم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود لسؤال أبو البراء في الحديث عن ظاهر النصوص وعدم يعني هذا من المسالك الخطيرة التي مع الأسف الشديد يتخذها اليوم الجهلة وأهل الأهواء من أهل الغلو وأهل الجفاء. نعم. من الخوارج والروافض والعلمانيين والمنافقين للطعن في محكمات الشريعة وثوابت الدين ومسلمات العقيدة. الله ظاهر النص. الواحد منهم يقرر في نفسه حكما أو تصورا أو رأيا ثم يذهب يبحث في النصوص لا ليعرف حكم الله عز وجل في هذه الواقعة ولكن ليقتنص من هذه النصوص ما يوافق هواه ويبرر والعياذ بالله انحرافه وجهله أو ظلمه. الله. وهذه حقيقة هذا مسلك خطير للغاية. يقول الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. سبحان الله يا أخي هذا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني الأمر واضح لكنه مع الأسف الشديد أعظم سلاح الآن يستخدمه أهل الأهواء وأهل الجهل للطعن في محكمات الدين وثوابت الملة وقواطع الشريعة مع الأسف الشديد، وأخذوا ينقضون الإسلام عروة عروة باسم الإسلام. نحن نعرف يا أخي الكريم كما أشار الأخ أبو البراء أن النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة بعضها يقيد بعضا، وبعضها يخصص بعضا، وبعضها يبين مجمل بعض، وبعضها ينسخ بعضا. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يعرف حكم الله في مسألة وهو من أهل العلم والمؤهلين فعلا لفهم النصوص والتعاطي معها، لا يجوز له أن يحكم بمقتضى نص واحد من كتاب أو سنة. يجب أن يجمع كل النصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة ثم يحمل الخاص، يحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، والمجمل على المبين، والناسخ على المنسوخ، ليصل إلى الحكم الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أما أن يأخذ نصا واحدا ثم يأتيك يتبجح، وهذا أحيانا لجهل وأحيانا عن هوى، يقول هذا الحكم ما أتيت به من جيبي، قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بلاء ومصيبة عظيمة. أعطيك مثالا حتى تتضح الصورة. مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال يا أخي الآية واضح أنه يجوز لك أن تسكر في غير أوقات الصلاة. هذا كلام الله، ما ليس من عندي أو من جيبي. يا أخي أين هذه كانت مرحلة من مراحل تحريم الخمر، أين أنت عن قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. شوف سبحان الله أسباب التحريم وبيان المفاسد ترتب على الخمر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هل هناك أصلح من هذا؟ أن هذا من سبيل الشيطان وهو رجس، وقرنه بالأصنام بالشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب، قرن الخمر به وقرنه بالميسر أيضا وهو من الكبائر. ثم يأتيك أخذ بنص ويترك بقية النصوص. ولهذا قال الله عز وجل منكرا على هؤلاء المجرمين الظالمين: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. نسأل الله العافية. يعني هؤلاء يريدون أن يضربوا كلام الله بعضه ببعض وأن يكذبوا الله عز وجل بكلامه. أعطيك مثالا آخر. يأتي بعضهم يقول لك: الله عز وجل قال في موضوع التعدد، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول، يعني أقرب إلى عدم العول وهو الظن. قال: إذن شرط الله عز وجل لجواز التعدد العدل، لجواز التعدد القدرة على العدل، فإن كنت تخاف ألا تقدر العدل فيحرم عليك. هذا كلام حق إلى الآن. قال لك ثم الله قال في آية أخرى، قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إذن أثبت أن العدل غير ممكن، وهناك شرط العدل لجواز التعدد، إذن التعدد حرام. يا سبحان الله، ماذا تقول بقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع؟ أكلام الله يناقض بعضه بعضا؟ العدل المثبت هنا المطلوب في الآية الأولى غير العدل المنفي في الآية الثانية. العدل المثبت هو كل ما يقدر عليه الإنسان من المعاملة الطيبة ومن النفقة والسكنة والقسم بين الزوجات إلى آخره، والعدل المنفي هو الميل القلبي الذي لا يملكه الإنسان، لا يستطيعه، ليس بيده. الميل القلبي قد يحب فعلا إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى، أو يحب واحدة ويبغض أخرى، هذا وارد، هذا لا يملكه ولا يلام عليه لأنه لا يدخل تحت قدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه يا أخي من الأشياء التي يلبس بها بعضهم. بل أعجب من هذا شيخ أحمد، ولا أريد أن أطيل، سمعت أحدهم في إحدى القنوات يقول لك: أنتم تتشددون في موضوع الحجاب، والله عز وجل أباح للمرأة ليس أن تكشف وجهها وصدرها ونحرها وشعرها، بل أن تكشف ساقيها. والدليل من القرآن، ذكر الله عن بلقيس فكشفت عن ساقيها. شوف الإجرام. صدق الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني ضلال، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. سبحان الله، فتنة الناس عن دينهم عن الحق، وابتغاء تأويله، يعني حمله على غير مراد الله به. وإذا كان هذا يفعلونه يا أخي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بكلام العلماء؟ يقول: قال الشيخ أحمد أو الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو قال أبو بكر أو قال عمر أو قال ابن تيمية أو حتى من مشايخ المتأخرين قال كذا، ويقطع الكلام عن سياقه وسباقه ولحاقه، يذكر كلاما ويذكر له قيودا وشروطا أو على حال معينة، ثم يأتي يريد أن يقوله ما لم يقل. وما أكثر ما يفعلون هذا مع من يقف في وجوههم ويكشف ضلالهم وإجرامهم. وهذا أنا وجدته في كثير من كلامي شيء عجب. الله مستعد. يعني أنا أتعجب من خبث هؤلاء وقلة يعني فقههم ورقة دينهم، يكذبون عيانا بيانا، وأيضا المصيبة يا أخي ينشرونه أمام العالمين، كذبة تبلغ الآفاق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي شرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، نسأل الله العافية، ثم يأتي مع الجهة الأخرى ثم قال من هذا؟ لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب في البرزخ قال هذا هو الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. الله يا أخي، يعني إن سمحت لي بنصف دقيقة، بعضهم نشر لي مقطعا تكلمت فيه عن أمريكا وأحوالها يوم كنت هناك في مقابلة مطولة، وجعل عنوان الفوزان يثني على عدالة أمريكا، قاتلهم الله لا يوفكون. ذكرت هذا أنهم في قوانينهم الداخلية ومع شعوبهم نعم هناك عدالة كبيرة جدا في احترامهم للقوانين، وأن القانون عندهم فوق كل أحد حتى رئيس الدولة وغيره، وهذه الأشياء التي حقيقة يعني تحمد عندهم، وبسببها حقيقة يعني مكن لهم في الأرض وحصل ما حصل من الهيمنة التي لهم اليوم. وهذه سنة الله في عباده يا أخي، مثل رجلين، واحد كافر مجرم وآخر مسلم صالح غارق في البحر، الكافر يجيد السباحة فنجا والآخر لا يجيد السباحة فهلك، هذه سنة كونية لا تحابي أحدا. ثم تكلمت عن ظلمهم وإجرامهم تجاه قضايا المسلمين والكيل بمكيالين وارتماءهم في أحضان اليهود مع الأسف، وانحيازهم لإسرائيل والتبرير جرائمها والوقوف ضد ظلمها في كل مرة، وكذلك ما فعلوا في أفغانستان وغيرها. أخذوا أول كلامي، شوف الإجرام يا أخي، وقال يثني على عدالة أمريكا، قاتلكم الله. يا أخي لا يجوز هذا، هذا لا يصح، خذ الكلام كله كاملا. وهل ينكر يا أخي أنه فعلا عندهم قدر كبير من العدالة في داخل موطنهم؟ هم يعظمون الأمريكان ومواطنيهم، يربون فعلا المواطن الصالح وليس الرجل الصالح. إذا خرج هذا الأمريكي خارج بلده تحول إلى وحش ومجرم على الأسف في الغالب الأعم، وهذا دائما نتكلم عنه وإن كان هذا يغضبهم، لكن هذه الحقيقة. يعني قوانين فعلا فيها احترام للإنسان وحقوقه وحفظ مكتسباته، وأمامه القضاء كل إنسان يستطيع أن يطالب بحقه، وإن كان مع الأسف يعني تحيزهم ضد المسلمين حتى في أمريكا أمر ظاهر مع الأسف، وهذا معنيته نعم هذا معنيته، لكن شوف يأخذون بعض الكلام ويتركون بعضه. الله هذا من الظلم يا أخي، وهذا أقول يعني لا أستغرب إذا كانوا يفعلون هذا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بكلام العلماء؟ بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استاذنه كان معي أبو عبد الملك في سؤاله، يقول من يعني قدم من سفر ولم يبقى تبقى عليه إلا كيلوات معدودة، فهل يقصر ويجمع الصلاة خاصة إذا هو يعني في باله أنه في يقين أنه سيصل وقت الصلاة؟ يعني وحسب المعتاد أنه سيصل ربما خلال نصف ساعة أو ربع ساعة أو حتى عشر دقائق، ما دمت لم تدخل إلى البلد، لم تصل إلى البنيان البلد الذي أنت من أهله، حتى لو كان بينك وبينه كيلو أو نصف كيلو، حتى لو كنت في المطار وصلت إلى المطار ونزلت من الطائرة، فأنت لازلت مسافرا، لازلت مسافرا، ولك أن تجمع وتقصر. ولو كان وقت الصلاة الثانية لم يدخل بعد، افرض أنك وصلت الساعة مثلا الواحدة ظهرا وتحب أن تجمع معها العصر وتقصرها لأنك تريد أن ترتاح وتنام، لا بأس، هذا من حقك لأنك مسافر، وهذا يعني من الرخص التي رخص الله عز وجل بها لعباده. بارك الله فيك. من خرج في نزحة مثله أيضا يا شيخ أحمد، عكس هذه، لو خرجت من بلدك تريد السفر وبعد ما خرجت من البلد بكيلو مثلا أو أقل وجدت مثلا محطة من محطات البنزين أو استراحة من استراحات، وأنت إلى الآن ما يعني فقط جاوزت البلد بمئات الأمتار، نعم أنت الآن شرعت في السفر، فلك أن تقصر وأن تجمع، وليس بالضرورة أن تقطع مسافة 80 كيلو مثلا كما يظن بعض الناس، نعم لا صحيح. المهم أنك شرعت في السفر وسافرك فعلا يزيد عن 80 كيلو. بارك الله. من سافر في أو من خرج في نزهة 90 كيلو أو 80 كيلو ثم وهو ينوي العودة وسط النهر، هل يترخص؟ هذا الراجح من قوال العلماء أنه مسافر، لأنه فعلا قطع مسافة قصر، وحتى لو كان سفر نزهة ولو كان كما ذكر بحوالي 80 أو 90 كيلو فهو في سفر. نعم بارك الله فيك. خاصة أنه سيقيم في هذا المكان وقتا، يعني ليست مجرد أنه سيذهب يعني ويرجع في الحال. نعم بارك. من كان في جولة شيخ ويرجع يعني يروح 80-90 كيلو ويعود؟ لا بس نعم بارك الله فيكم. من خلع جواربه أو بعد أن مسح عليها هل تستمر طهارته؟ نعم صحيح من أقوال العلماء أن الإنسان إذا مسح على الجوربين أو على الخفين أو على الـ هذه الخفاف الطويلة يسمونها نعم الخفاف التي يلبسها العساكر نسيتها والله يسمونها البسطار. هم البسطار أحسن. يعني من مسح عليها ثم خلعها وهو لم ينتقض وضوءه لم يحدث فإنه تستمر طهارته حتى يحدث. نعم فخلع الجوربين أو الخفين أو البسطار ليس من نواقض الوضوء فإن طهارته ثبتت بطريق شرعي فلا نحكم بانتقاض هذه الطهارة وارتفاعها إلا بدليل شرعي. نعم بارك الله فيكم. آسيا من الجزائر تقول نحن نحرص على صفاء القلوب وأن لا نتلطخ يعني بمظلمة لأحد أو سوء ظن به، لكن أحيانا نقابل من الناس من يعني يتصف بالكبر والغطرسة أو احتقار الآخرين بسبب جاه أو منصب، فيعني نتنازل عن حقنا خشية أن تتلوث نفوسنا بأخذ حقنا، فهل فعلنا هذا صحيح؟ أحسنت. أنا أسأل الله أن يوفق الأخت آسيا وأن يتقبل منا ومنها ومن جميع إخواني وأخواتنا صالح الأعمال. هي كما فهمت يعني ذكرت سؤالين، السؤال الأول تقول أني أخشى من كثرة مخالطة الناس لأني أخشى من الوقوع في الغيبة أو إذا أحد من الناس فأتورع عنها، وهذا حقيقة منهج شرعي أن الإنسان لا يكثر من المخالطة والمجالسة التي تضيع الأعمار والأوقات، وربما أيضا يحصل فيها شيء من اللغط أو الكذب أو النظر الحرام أو الغيبة والنميمة وما أشبهها. ولهذا يقول العلماء إن من الزهد ترك فضول المجالسة وفضول الكلام وفضول النظر وفضول الأكل وفضول النوم، شيء زاد عما يحتاج إليه في كل الأشياء المباحة وإن كانت مباحة. يعني أهم درجة من درجات الزهد وهي واجبة على كل مسلم الزهد بالحرام، ترك الحرام. نعم. هذه الدرجة الأولى، ثم يليها الزهد في الفضول فيما زاد عن الحاجة والمصلحة من الكلام ومن الأكل والشرب والنوم والمخالطة والمجالسة وما أشبه ذلك. فأقول فعلا إذا كان لم يكن هناك حاجة يعني أو مصلحة ظاهرة. نعم. لهذه الخلطة والمجالسة فالسلامة حقيقة ألا يكثر الإنسان منها. نعم. خاصة يا أخي بعض الناس مع الأسف تعودوا يوميا يمضون الساعات الطوال في يعني سمر متواصل وأحاديث ليس من ورائها طائل، وغالبا ما يقعون في معاصي ومحرمات بسبب طول المجالسة وليس عندهم شيء أيضا يتحدثون عنه. صحيح. ولهذا يقعون في أعراض الناس أو يشتغلون بالفضول النظر أو أو أو ما أشبه ذلك. بارك الله فيكم. السؤال الثاني طبعا موضوع أنه قد تبتلى أحيانا بشخص يعني عنده شيء من الكبر والتعالي عليها، وربما يكون عنده حسد ويحاول استثارتها واستفزازها أو تحقيرها وإهانتها، وتقول إني أتحمل هذا لوجه الله عز وجل لكني أشعر بالألم في قلبي. نعم. فهل تصرفي صحيح وهل آثم على هذا الألم؟ أقول يا أختي هذا حقيقة هو عمل الأبرار، والله عز وجل يقول في محكم كتابه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني الحسن مقصود بالتعامل الحسن، ادفع بالتي هي أحسن، والعجب ما قال بالحسنى، قال بالتي هي أحسن. أحسن ما تجد من العبارات والكلمات والأفعال الطيبة فاستعمله في معاملة من يسيء إليك ويظلمك ويتكبر عليك. سبحان الله شوف العظمة في هذا الدين، قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله إذا فعلت هذا حولت الأعداء إلى أصدقاء ومحبين فيحترمونك ويحترمونك وإن عادوك وإن تكبروا عليك. ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني ما يوفق لها ويرزق إياها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا حقيقة يعني من حسن التعامل، ولهذا قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. لا يشغل نفسه بالرد السيء بمثلها ومطاولة السفهاء والانتقام منهم، كما قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض الجاهلية. عن الجاهلية. بارك الله فيكم. الأخ أبو محمد يسأل عن من يضع اللثام على وجهه في الصلاة خشية البرد. لا بأس، ولا أفضل أن ينزع اللثام حين الصلاة. في سؤال لأبي إبراهيم في حلقة ماضية ذكر يعني من يضع جواله على النغمات موسيقية في المساجد. لا يجوز يا أخي، لا في المسجد ولا غيره. نعم. الموسيقى بأنواعها لا يصح سماعها لا خارج المسجد ولا داخله، فكيف إذا كان داخل المسجد؟ فعلا يا أخي أحيانا يعني نسمع مثل هذا فيتألم الإنسان ولو لم يكن فيه إلا إشغال المصلين. صحيح. تجد أن الإنسان سبحان الله حينما يسمع هذه النغمات الموسيقية وأحيانا أغاني تعجب، يعني من يصدق أن الأغاني والعياذ بالله تضرب وقت الصلاة في المساجد؟ نسأل الله العافية. كحال المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء صفيرا وتصديها تصفيقا، نعوذ بالله من هذه الحال، هذا أشنع منها. فلا يجوز. ثم تجد المصلين وحتى أهل الخشوع منهم تنشغل قلوبهم. صحيح. ويقطع خشوعهم بسببه فيتحمل إثمهم، هذا لا يجوز. نعم. ولهذا أقول أصلا لا يجوز أن تضع هذه النغمات الموسيقية في جوالك، وضعها نغمات عادية. إذا نسيت الجوال كلنا ننسى. نعم. فأسأل الله أن يعفو عنك، لكن أن تتعمد وضع الموسيقى في الصلاة وخارجها هذا لا يجوز ولا شك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز فوزان الفوزان، شكر الله لكم. أعتذر من الأخ الكريم نزار من العراق، سأعرض أسئلتك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أعتذر عن الأخت العنود كذلك. لكل الأخوة والأخوات تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم. بارك الله فيكم. الله.